المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهر الفاخرة في فضل الذكر، قال: وهل قراءة القرآن أفضل أم الذكر؟ فيه تفصيل ذكره الغزالي رضي الله عنه، وهو أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا الذاهب إلى الله، فإن الذكر له أفضل في جميع أحواله في بداياته وفي بعض أحواله في نهاياته، فإن القرآن هو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق، فما دام العبد مفتقرا إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن له أولى. فإذا جاوز ذلك واستولى الذكر على القلب بحيث يرجى له أن يفضي به ذلك إلى الاستغراق فدوام الذكر له أولى، فإن القرآن يجاذب خاطره ويسرح به في رياض الجنة. ثم قال الإمام المناوي رضي الله عنه: والمريد الذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها، بل ينبغي أن يجعل همه هما واحدا وذكره ذكرا واحدا حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق. ولذلك قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وكذلك من ينتهي إلى درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت، فإذا رد إلى نفسه فقد نفعته تلاوة القرآن. وكذلك من ينتهي إلى درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت، فإذا رد إلى نفسه فقد نفعته تلاوة القرآن. وهذه حالة نادرة كالكبريت الأحمر يتحدث به ولا يوجد، فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقا. هنا مسألة عظيمة متعلقة بالسلوك، وهي أن أكثر من يسلك في طريق الله من المريدين تجدهم دائما معهم السبحة ومعهم الذكر، وتجد قراءة القرآن عندهم قليلة، لا تجده يكاد يقرأ القرآن إلا قليلا. وهذا سره متعلق بأحوال النفس، أن النفس تحتاج إلى التركيز وهو في طريقه إلى الله يريد الله، وهو إذا حدد له الشيخ ذكرا يذكر الله به مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تؤكد له وتوطن في قلبه المقصود الذي أراد، إنها تحدد له معنى واحدا: أريد الله أريد الله أريد الله، فيبدأ يكرر هذه الكلمة كثيرا كثيرا حتى يثبت في قلبه وفي باطنه ذلك المقصد، فهي من الوسائل المعينة على تحصيل ذلك المقصود. فنفترض أن الإنسان هذا المقصد موجود في قلبه دائما، إذن هو لا يحتاج إلى تحصيله، لا يحتاج إلى تحصيله. طيب إذا قرأ القرآن لا يجد بأنه يتشتت ذهنه، بل هو دائما مع الله، إذن هو قد حصل مقصوده. إذن هي قضية أنه يكون أن يكون مع ذكر لا إله إلا الله أفضل أم مع القرآن أفضل، متعلقة بالمقصود الذي أراد، فهي وسيلة لتحصيل المقصود. القرآن ماذا فيه مع أنه أفضل الكلام؟ القرآن فيه كلام الله الذي هو يتكلم على الجنة، يتكلم على النار، يتكلم على الأحكام، يتكلم على صفات الله عز وجل، يتكلم على العلاقات الاجتماعية، يتكلم على الأمور الغيبية، يتكلم على الأمور التاريخية، فيه نبأ من قبلكم وفيه خبر من بعدكم وفيه الجنة وفيه النار، فيه كل شيء. هذه موضوعات، تخيل إنسان تجلس معه تتكلم في موضوع فيكلمك في موضوعات كثيرة، أين سيكون خاطرك وتركيزك؟ لا يكون هناك خاطر وتركيز، يكون في الموضوعات الكثيرة فيحصل التشتيت. طيب الإنسان إذا كان عنده تشتيت نريد أن نجمع خاطره على شيء واحد، فأخذنا من القرآن كلمة وهي كلمة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ف فقال إذن تكرر لا إله إلا الله حتى تجمع على ذهنك التركيز في شيء واحد وهو أهم شيء وهو الله، حتى إذا اجتمع هذا الذهن على الله عز وجل بعد ذلك يطلق سراحك في أن تقرأ ما تشاء. لكن قبل ذلك التركيز كأنها فترة علاجية، الإنسان مشتت فيقال له التزم بهذا الذكر ولا تذكر ذكرا غيره، حتى أن الشيوخ في التربية يقولون لا تذكر أثناء الذكر بلا إله إلا الله لا تذكر بالتسبيح، لا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا تقول استغفر الله كثيرا كورد، ولا تقول الصلاة على النبي كورد، لما تقول فقط لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها فيها تحديد وتركيز على المقصود. كل المقصود من كل شيء في هذه الحياة وفي الآخرة ما هو؟ الله، وهو المذكور في قولنا لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك أهل العلم ركزوا عليه وقالوا بأنها طريق موصل للمقصود، لأنها تجمع الخاطر على المقصود وهو الله، فمن لم يحصل هذا المقصود لا يتركه حتى يحصله، فإذا حصله أطلق سراحه وقيل له اقرأ ما شئت من أوراد القرآن ومن التسبيح ومن التحميد ومن كل شيء. طيب قبل أن يتعلم الإنسان العلوم ماذا يقال له من أهل العلم؟ يقال له لا تقرأ الكتب، وإنما ماذا يقرأ؟ لا يقرأ إلا ما يقرأه الشيخ عليه في المجلس. لماذا؟ لأن ذهنه ما زال لم يحصل الأدوات التي تعصمه من الخطأ في اختيار الكتب وفي القراءة وفي فهم الكلام، فيعمل عليه حجر في القراءة. لماذا؟ حتى لا يخطئ ذهنه في القراءة. هل لأن القراءة محرمة؟ ليست محرمة. هل لأن ما لم يقرأ ما يقرأه أفضل مما لم يقرأه؟ هناك مما لم يقرأه أعلى مما هو يقرأه الآن، لكن حاله يتناسب مع ذلك، فيحجر عليه في التعلم من أي كتاب إلا الكتاب الذي موجود في المنهج، حتى يجمع له ذهنه في التركيز فيما يعطى له، ثم يعطى له بعد ذلك أدوات الفهم أيضا فتضبط له الفهم من الكتب. وبعد أن يتجاوز مرحلة معينة في الطلب 10 سنين مثلا يقال له اقرأ ما شئت، كنت قد حرمت علي القراءة من قبل، نعم حرمتها لأجلك ولم أحرمها عليك ضدك، حرمتها لأجل أن أعصمك من أن تشتت ذهنك في خطأ أنت لا تقصده لكنه قد يضرك في الطلب. فنجمع على الطالب ذهنه بأن يحدد متنا واحدا يقرأ فيه ثم متنا بعده، لكن لا يقرأ إلا على شيخ. فإذا انتهى من هذه القراءات قيل له قد أطلق سراحك، أنت الآن قد حصلت أصول العلوم وحصلت مبادئ ضبط العقل للكلام وحصلت القوانين التي تضبط لك الفهم الصحيح من الفهم الخطأ، فلا حرج عليك أن تقرأ ما تريد بعد ذلك. مثل ذلك في السلوك إلى الله، الأذكار كثيرة والأوراد عظيمة وأجورها لا نهاية لها، لكنها ليست كلها مسموح بها لأنها أدوية، والدواء لا يصرف إلا بإذن الطبيب. الطبيب يقول للمريض لا تأكل هذه الأنواع من الأطعمة، ليس لأنها حرام لكن لأنها لا تناسبه الآن في هذه الحال، فيمنعها عليه حتى يتجاوز مرحلة العلاج، وبعد العلاج يقول له كل ما شئت. وهذا هو الذي في حال الطريق، ما يأتي للطريق الله عز وجل إلا من يفتقر إلى الدواء، ومن كان يفتقر إلى الدواء منع عنه المؤذي من الغذاء، مع أن المؤذي من الغذاء في ذاته طيب ونافع بل وشافي لكثير من الأبدان. فالقرآن لا يصلح لهذا الإنسان الذي بدأ في الطريق في أول الطريق، لأنه سيقرأ أشياء كثيرة وتأتيه تساؤلات كثيرة في كل ما يقرأ، يقول ما معنى هذه الآية وما تفسير هذه الآية، فيشتت نفسه في أشياء ليس وقتها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتعلمون العلوم هكذا بالقراءة، يعني تجد أن يدخل في طريق الله يمسك القرآن فيبدأ يختم ختمات، يختم كل أسبوع ختمة كل شهر ختمة. هل هذا ينفعه؟ هذا لا ينفعه في أول الطريق، وذلك الصحابة كانوا يتعلمون 5 آيات 5 آيات وفي بعض الروايات 10 آيات 10 آيات، إذن هم كانوا يتعلمون القدر القليل حتى يفهموه ويعملوا به ثم يتجاوزوه إلى غيره. طيب وكذلك في طريق الله، رأى أهل العلم من أهل التربية أن الذي يجمع خاطر المريد في طريق الله هي كلمة واحدة تركز على المقصود الذي هو التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فعلها عجيب وسرها غريب، إذا دخلت القلوب تخترقها اختراق، وإذا كان في القلوب غير الله فإنها تحرقها إحراقا، لا تدع شيئا غير الله موجود، ومع كثرة التكرار توجب للعبد الفناء. ما معنى كلمة الفناء؟ الفناء يعني توجب له فناء الأقدار التي في القلب، أي تفني ما بقلبه مما هو غير الله بتكرار هذه الكلمة، فيكون حاله كحال من قال الله فيهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يعني تأتي هذه الكلمة التي هي بسر الله فتأتي لما في قلبه من الأقدار فتزيلها وتسحقها وتحرقها ولا تبقي منها شيئا، لكن هذه النتيجة لا تكون إلا لمن داوم وإلا لمن اتبع الخطى لشيخه الذي قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. لكنه إذا أراد أن يعمل على كلام شيخه فلترا وأن يعمل على كلام شيخه قانونا يضبط به فهم كلام شيخه ويقول أأخذ منه ما أريد وأدع منه ما لا أريد، فهذا ليس بمريد، فليذهب إلى نفسه وليكن هو شيخ لنفسه ويقول لنفسه أنا شيختك على نفسي فأمريني أطيع. ولذلك الإنسان إذا ارتضى أن يكون في طريق الله مع شيخ يدله على الطريق ينبغي عليه أن يكون عنده فيه ثقة، وإن لم تكن عنده فيه ثقة فلا يأتي إليه، لأن هذا الطريق مبني على الإيمان أي على التصديق. إذا كنت مصدقا أنه يعرف في طريق الله فسلم له نفسك، فإنه يعرف ما يصلحها وما يفسدها، فسيقول لك افعل أو لا تفعل. ولذلك كلهم بالإجماع تقريبا أهل العلم في السلوك اختاروا لا إله إلا الله في أول الطريق، وبعضهم لا يختارها للمريد بل يختار له أورادا عادية لأنه رآه لا يحتاج إلى هذا المعنى الموجود، ثم بعد فترة يطلق صراحه في قراءة الكتب وفي قراءة القرآن أيضا. لكن أنا أكثر حتى الآن ما سمعت وجربت أن أكثر المشاكل التي تأتي عند الناس أكثرها من أنه يقرأ حديث أو يقرأ آية فيقول هذه الآية والحديث تدل على كذا وتدل على كذا في أول الطريق. ما سبب هذا؟ أنه دخل على القرآن والحديث مباشرة، وصحيح أنه لا يدخل على القرآن والحديث مباشرة بل يدخل على الذين قد دخلوا على هذه الأشياء من قبله وفهموا خلاصاتها ليعطوه القوانين التي تختصر له الأزمنة وتوفر عليه المجهود. فإن الإنسان إذا دخل بنفسه في المجرب الذي جرب خرب أكثر مما أحسن وأفلح، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى النتائج من غير دليل له مرشد خبير بهذه الأشياء فاسأل به خبير. فلابد من السير خلف خطى الخبراء الذين يعرفون أسرار الأشياء. فذكر هنا كلاما للإمام الغزالي رضي الله عنه أبو حامد شيخ حجة الإسلام من أن الذاهب في طريق الله يصلح معه الذكر أفضل من القرآن، ليس لأن الذكر أفضل من القرآن ولكن لأن حال المريد السالك في طريق الله يحتاجه هذا الذكر، فصار هذا الذكر يعني هذا الدواء أنفع له من الدواء الآخر، مع أن الدواء الآخر أغلى لكن الدواء الآخر لا يتناسب معي أنا الآن في هذه الحالة، فيمتنع عنها إلى متى؟ إلى أن يتأهل للدواء الذي بعده وللغذاء الذي أفضل، وعند ذلك يقول له خذ من ذلك الدواء الثاني. قال فإن القرآن هو المجتمع على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق، فما دام العبد مفتقرا إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن له أولى. يقول بأنه مع الذكر يكون أحيانا العبد يحتاج إلى أنواع المعارف وإلى الأحكام وإلى الآداب، والقرآن فيه كل هذه المعاني فعليه أن يقرأها بهذا المعنى، لكن إذا قرأ القرآن بمعنى وإرادة تحصيل الأجر ختمات هذا لا يفيده إلا حسنات، لكن هو يستنفذ مجهوده في غير ما ينفع قلبه الذي يحتاجه الآن، قلبه يحتاج لا إله إلا الله الآن كثيرا التي تصلح قلبه الآن، وبعد أن يفعل ذلك يبدأ يقرأ في الختمات ويستجني ويجني الحسنات. الحاصل أن الإنسان إذا دخل في طريق الله يريد أن يكون شيخ نفسه فيبدأ يقرأ. يحكى أن شيخ من القديم قبل سنة 600 هجرية كان له طالب وسمع أن هذا الطالب يختم القرآن في كل ليلة، فقال له أنت تختم القرآن في كل ليلة؟ قال نعم. قال إذا أنت أردت أن تختم اليوم فاستحضرني في قبلتك. تستحضر صورة الشيخ في قبلتك، يعني تخيلني موجود أمامك وأنت تقرأ القرآن. فقال نعم سيدي أفعل. فعندما بدأ في قراءة القرآن استحضره فأخذ يقرأ، فاستعجم عليه القرآن، يعني بدأ القرآن لا يستطيع أن يقرأه بنفس السرعة وبنفس الوتيرة، منشغل بالشيخ وفيما تصوره في الذهن، يعني الشيخ أمامه الآن. فلما جاء اليوم الثاني قال ما فعلت؟ قال أردت أن أقرأ، فلما تمثلت أمامي أي تخيلتك لم أستطع أن أتم إلا النصف، يعني ما قرأت إلا نصف القرآن فقط. قال فإذا كانت هذه الليلة فامتثل، يعني تخيل أن أبا بكر أمامك، أبو بكر الصديق. قال أفعل إن شاء الله. فلما كانت الليلة قرأ، فحدث ما تمثل فيه أنه تخيل أبو سيدنا أبو بكر الصديق أمامه. فلما جاء ثاني يوم سأله الشيخ ما فعلت؟ قال قرأت لكنني لم أقرأ إلا الربع، ربع القرآن فقط. قال فإذا كانت هذه الليلة فافعل مثل ما قلت لك افعله، لكنك تمثل أمامك وتخيل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أفعل إن شاء الله. فلما فعل ذلك ما استطاع أن يقرأ إلا أجزاء، قال ما استطعت أن أستتم إلا أجزاء، أربع أجزاء. قال فإن كانت الليلة القادمة فتمثل أمامك جبريل، كأنك تقرأ القرآن على من؟ على جبريل. ففعل. فلما جاء في ثاني في اليوم الذي بعده قال ما فعلت؟ قال ما استطعت أن أتم جزءا. قال نعم، فإذا كانت الليلة هذه الليلة فتخيل أنك تقرأ هذا القرآن على الله وأنت تقرأ. فقال نعم. فذهب في تلك الليلة ليقرأ، فلما افتتح القرآن ما استطاع أن يتجاوز الآية، وقف عند أول آية، هو يقرأ على الله. فسأله الشيخ فقال له ما فعلت؟ قال ما استطعت أن أتم الآية. قال ولما؟ قال رأيتني أقرأ على من هو يعلم الظاهر والباطن، فأقول كيف أقرأ من غير أن أعرف، أي كيف أقرأ كلام وأنا لا أعرف معاني الكلام وأسراره. فجلست لا أستطيع أن أأتي بالتي بعدها لأني لا أعرف أسرار التي قبلها أي معانيها. لذلك كان السلف الصالح من أمثال سيدنا عبد الله بن عمر وغيره يقولون تعلمنا الإيمان قبل القرآن وليس معه، أي نتعلم المعاني وبعد أن نتعلم المعاني نقرأ الكلمات التي فيها هذه المعاني التي تعلمناها حتى تكون القراءة ظاهرا وباطنا صحيحا فيها معنى. فقال ما استطعت أن أستتمها، فقد كنت أقرأ على من يعرف الظاهر والباطن. قال يا بني كذلك العلم تعلمناه، أي أنت تقرأ كثير لأنك لا تعرف الكثير، ولو قرأت القليل لدل على أنك وقفت على أنك وقفت على الكثير في هذا القليل الذي تسميه آية واحدة. كم ختم من الصحابة القرآن حفظا؟ لا يتجاوزون السبعة، بعضهم على أوسع الأقوال يقول لا يتجاوزون العشر الذين ختموا القرآن كامل حفظا، والكثيرون كانوا يحفظون جزء وجزئين فقط، لكنهم كانوا يعلمون الإيمان، الشريعة كلها كانت في صدورهم وقلوبهم وعقولهم، كانوا يعرفون كل شيء، فكانوا فقهاء علماء ربانيين رضي الله عنهم. ولذلك الشيوخ في الطريق لماذا يقولون لا تقرأ القرآن كثيرا في أول الطلب؟ لأن هذا كلام شريف وكلام عظيم وكلام فيه معاني كبيرة وكثيرة، ينبغي أن تتأهل له قبل الدخول عليه. إذا كنت تقرأه لأجل الأجر هذه قصة أخرى، تحصيل الحسنات، لكن حالتك تحتاج إلى فريضة أخرى ولا تحتاج إلى تحصيل ثواب، تحتاج إلى فريضة التوحيد، أن تقبل على الله، وهذه فرضها أعظم من قراءة القرآن. فتكون كلمة لا إله إلا الله أولى في حال المريض المريد من أن يقرأ القرآن، لأنها تحصل له فريضته في تحسين القصد وتوحيد الاتجاه إلى الله سبحانه وحده. ولذلك جعلوها من باب الإلزام على المريد أولا، ثم بعد ذلك إذا نتج عنه الحاد الصحيح أطلق سراحه في القراءة وفي كل شيء. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. شيخه يعرف، لكن انت لو عايز علامة شيخه يعرف بها اقولك شيخه يعرف فيها ايه. يعرفوا بها لما تنزل عنده المقاصد، بمعنى ان هو الاغراض النفسية تروح، والاغراض النفسية يعرفها في سلوكه. لما يحدث موقف وموقفين وثلاثة يعرف ان هو الانسان ده بيفضل ايه ويقدم ايه على ايه، فلما يحدث عنده هذا يقول له خلاص. لكن كثير من الناس لا يتبعون هذا السلوك وهذا المنهج، كل واحد في هذا الزمان شيخ نفسه. وذلك تجد أن الأخلاق سيئة عند الناس. لماذا؟ لأن كل إنسان بيسلك مع نفسه، ما يسلكش على طريقة علمية. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسلي ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.